حصريا على موقع djkimo.com. شو ناطر من بشر بيخلص اسمه بكلمة شر، من جرحهم وأذاهم أبدا ما في مفر، بس انت ضلك طيب طيب لو الطيبة بتدور. ما تهزك خسارة حدا، شوية غبرة ونفضة، في ناس الله بيبعدها حتى الصحي فرجيني، كل فكري رح تحميني لما الدنيا تأذيني. ما توقعت وقت الغدر تطلع انت السكيني. صدق غريب بيأذي، الأذى بيجي من القراب، عدوك هو واضح مش مثل الأصحاب، شفت الماضي وشعوره رح شيله من جذوره، وامنع ذكرتي تزوره أو شي ذكرني فيه. خسارة حدا، شوية غبرة ونفضة، في ناس الله بيبعدها حتى الصحي فرجيني، كل فكري رح تحميني لما الدنيا تأذيني. ما توقعت وقت الغدر تطلع انت على موقع djkimo.com.